الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وانذر به الذين يخافون إن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. من ولي ولا ولي من دونه ولي ولا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. من ولي مريم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وصلنا رحمه الله تعالى باب الشفاعة. بلغ ابن أمس أن الشفاعة ظل بها من ظل وظل بها من ظل حتى من يدعون العلم، وزعموا أن دعاءهم للأموات أو الأجيال أو الأحجار أو الأولياء كما يقولون أو الصالحين يرجعونهم ويقربونهم إلى الله، فيقول عز وجل فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قوله تعالى في سورة الزمر: وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم، هذه من سورة الأنعام. قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية من سورة الزمر. قل يا محمد لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قبل هذه الآية مباشرة أن اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل يا محمد ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، الذين تدعونهم لا يملكون شيئا ومع ذلك لا يعقلون، قل لله شفعاء له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل ابن شفاعة شفاعة شفاعة مرضية ويرمزية شفاء القرى ويأمر يشفع المشركون والكافرون وغير الله، هذا نفاء القرى ما هو الدليل؟ ما تنفعهم شفاء المشركين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زرع الزقرة بعد الموتان قبل أن يأتي يوم الأمر قبل أن يأتي يوم من يوم القيامة لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه الآية أصل بشرط واحد، لكن ذكرنا أن آيتين جمعنا شرطين معهما آيتان. تأخذ فرقها هي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ورضي له قولا إلا من أذن له الرحمن وأن يشفع ورضي عن المشروع. ولا يجب الثانية كم من ملك سورة عالية، هذه الآية من آخر سورة الله. والآية الثانية التي جمعت الشرطين الأول من سورة من نص سورة النجم، فيقول تعالى كم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله للشافع يشفع حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شفاعة، حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما يملك شفاعة إلا بعد أن يأذن الله له. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى بس. قالوا ماذا قالوا بارك الله عليكم. قل يا محمد ادعوا الذين تعبدون من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة من السماوات ولا في الأرض وما له فيهما في السماوات والأرض كبر وما له سبحانه وتعالى منهم الظهير المعين ولا تنفع الشفاعة عند إلا لله. قال أبو العباس نفى الله عما سواه من عبد الحليم حليم عبد السلام من الزيمية الحضاري أحمد بن عبد السلام أحمد عبد السلام عبد الحليم عبد الحليم عبد السلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام من الزيمية الحضاري جزا الله خيرا. أي قرن؟ أي قرن؟ القرن الثاني. السادس. ولد في القرن السادس. وتوفي في القرن السابع. ولد في القرن السادس وتوفي في القرن السابع. سجل في الشام وفي مصر. أقول سجنوا في الشام وفي مصر. طيب جاء بعد بالتيمين قال أبو العباس حفى الله قلنا بالأمس أن الشفاعة شفاعة وهذه ظن فيها وزلة حتى بعض الذين يدعون العلم من المسلمين وظنوا سبب جهلهم بالعقيدة أن هؤلاء ينفعونهم فزلوا عن طريقهم إن الشفاعة شفاعة الشفاعة التي تفرض من غير الله هذه مفارقة أنا فاء صلى الله عليه وسلم الذي لقوله تعالى في آخر سورة المدثر فما تنفعه شفاعة الشافعين وقال فما لهم عن التذكرة المعرضين كأنهم حمر من صفر حميد فرت من قسورة يعني فرت من قسورة قسورة اسم من بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا مؤخرا كلا ياخذون الاخره كلا انه تذكره فما شاء الله وما يذكرون الا ان يشاء الله واتقوا الله ان شفاعه مثبته قلنا انها ست ثلاث خاصه به صلى الله عليه وسلم بعد اذن الله ولضعه خاصة ثلاثة خاصة من رسول الله وثلاثة مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء وبين المرسلين وبين الملائكة وبين عباد الله الصالحين وبين الآباء لأبناء ثلاثة مشتركة بينه وبين الملائكة كم فرق بين إذا قلنا الأنبياء والأخبار رسول عم النبي خاص والرسول عم النبي من أمر من أحي إليه بشرع ولم يقم بتبليغ والرسول من أحي إليه بشرع وأمر بتبليغ فالنبي خاص والرسول عم فليس كل نبي رسول بل كل رسول نبي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله رحمة ليس رسولا إلى الإنس بل إلى الجن إلى الإنس والجن يقول صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود إلى الأحمر بني آدم الأسود ثم قال في الحديث الآخر والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي وبما جئت به إلا كبه الله النار على وجهه الله يوم قيامته النار على وجهه حتى اليهود والنصارى الذي عاش بينهم إذا لم يؤمنوا دفعوا من أهلهم ولو دفعوا الجزية ولو دفعوا من هم يهود المدينة بنو قريظة بنو النضير بنو قينقاع وبنو قريظة قبائل أكبر قبائل وكلهم خان كلهم خان ويعرفون كما يعرفون هذا الواحد يجربون هم عز وجل قد يعرفون ما يجربون لكن أكثر من حتى الله هم يعلم لذلك قال بعض العلماء يقول قال ابن صاحبه أو ابن عمه أهوى الله قال نعم هو قال ما الذي أمرته يعني هنا قال أطلت المعاداة إلى حسد حسد الله عز وجل قال أم يحسدون الناس على ما فعل الله أم يحسدون اليهود العرب على ما فعل الله

ابن حنبل الشيباني ولد سنة 164 بعد الإمام الشافعي 14 سنة وتوفي سنة 241 عمره 77 سنة. احنا دخلنا على الإمام مالك فبين لكم شلون اعتقادهم. دخل على الإمام مالك رضي الله عنه رجل فقال يا مالك إن الله يقول الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ عندما سأل عن الكيفية علته الرحض علىه العرق وأطرق ينظر إلى الأرض وعلته الرحضاء طلعت من آدم إذا خاف وكذا عرفه من مشاعة السؤال. ثم رفع بصره إلى السائل فقال الاستواء معلوم يعني معلوم في رأس العرق وهو العلو على الشيء والكيف مجهول والإيمان باستواء الرب على عرشه واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. وأراك رجل سوى أخرجوا عنه أراك رجل مريض قلبك مريض أخرجوا عنه فأمر بإخراجه هذا اعتقاد أهل السنة. وأراك رجل سوء أخرجوه عنه هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. الله عز وجل ذكر الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع الذي يفيق صدره من هذا قلبه مريض من سأل الله الشفاء ولا النار قدامه من النار قدامه 7 مواضع في القرآن. فلذلك لما جاء رجل بجارية من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها قال لها قال صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والله عز في نص القرآن آمنتم في السماء آمنتم في السماء هم الداخلة فوقها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا هذه شفاعة العظمى. الشفاعة الثانية التي من خصائص صلى الله عليه وسلم ما هي؟ شفاعة المؤمنين في دخول الجنة. إذا قضي بين المؤمنين كان هناك مشاكل أو هناك أشياء ثم أمر الله أن يذهبوا إلى الجنة يدخلون الأبواب يقولون خزان الجنان ما أمرنا أن نفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فتفتح له الجنة ثم يشفع لأهل المؤمنين في دخول. هذه من الخصائص الثالثة. ناس وجهت عليه بالنار عصا من التوحيد خصائص شفاعته في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب شقيق أبيه. لو سألت هل عنك لو سألت هل عندنا خرافيين وعندنا صوفيين وعندنا تجارين وعندنا علماء ضلال لو سألت عن أبو النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الجنة أو كافر؟ لو قيل لك ما دليل؟ دليل انه عندما سأل واحد الصحابة قال له ابي واباك في النار. هذا حديثين ما رواه انت اخبرتنا ابو انت لا تدري رواه الامام مسلم. نعم رواه الامام مسلم صحيح. اكثر الدجالين والخرافيين وعلماء الضلال يقول انه الله حياه انه امن هل احد يحيى بعد ما كان ثم يوم إلا أشياء آيات من آيات الله كما ذكر الله عن عزيز قال أن يحيى هذه إلا بعد موته ماذا يريده؟ يريد بيت المقدس ويخاوش على عروسه فأماته الله 100 عام ثم بعد ما عمره الآية من آية الله صحيح أن عبد الله شقيق أبا طالب مات على الكفر، وأن عبد المطلب مات على الكفر، وأن أبا طالب وأن أبوه جد الرسول عبد المطلب مات على الكفر. هذا هم الأبواب السنة. أما دليل أن عبد الله أبا الرسول مات كافرا لأنه مات والرسول صغير، جاءه رجل صلى الله عليه وسلم من الصحابة قال يا رسول الله إن أمين، قال أبوك في النار، قال أبوك في النار، فبكى الرجل ثم قبل ثم نادى صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، يريد تسليته أبي وأبوك في النار. هذا حديث صحيح. ما أكثر الدجالين وما أكثر المشعوذين وما أكثر الخرافيين الذين يظنون عن سبيل الله ويبغون عوجا، والله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيم للسبيل ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من علماء الضلال. وهذا الذي خاف الرسول على أمه، وإنما أخاف على أمتي على أئمة المضلين علماء ضلال يدعون الناس إلى النار. أما موت أبا طالب على الكفر عندك في الصحيح عن سعيد بن المسيب، صحيح مسلم، عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وأصح المراسيل عند علماء الحديث مراسيل سعيد بن المسيب، روي عنه أنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ما نظر إلى قدمي رجل قدام 40 سنة، الظهر والعصر والمغرب ما نظر إلى قدم رجل قدام، سعيد بن المسيب رضي الله عنه. وأصح مراسل الحديث مراسل سعيد بن المسيب. اللهم رحمه. له قصة، كانت عنده بنت، وهذه البنت خطبها عبد الملك بن مروان لابنه تاب عليه خليفة تاب عليه. أما سئل وسأل خاصه قال أنا أريد زوجا يصلحها لا أريد زوجا يفسدها. كان من طلابه رضي الله عنهم عبد الرحمن بن وداع من طلابه، فغاب عنه أسبوع أو أسبوعين أقول ثلاثة ثم جاء فقال يا عبد الرحمن أين كنت؟ لأنه من خواص من خواص طلابه طالب علم عقيدة طيبة ومستقيما على طاعة الله فيحبه رضي الله عنه جميعا. قال يا شيخي زوجتي مريضة شغلت بها ثم ماتت وشغلت بعد ذلك. قال ما أخبرتنا حتى نعينك ونسلي. قال شيخي أنت يعني هذا ما حصل، جعل يبادله الحديث قال تريد زوجه وماذا أضحك صائم هو أكل يوم عبد الرحمن موعدة صائم يضحك ترحنا هم إذا ويجن يا سعيد ترى أنا زوجي كم عندي كم عندي درهم درهم ينفي. قال اذهب أتي لي ذهب إلى بيتي واذهب درهم فعقد له صائم رضي الله عنه عبد الرحمن موعدة صائم ذاك اليوم. هؤلاء أولياء الله ما هم نروح الوريين واحد ما ندري عنه ربما انه مشرك نقول ندعوه بدوي ما بدوي حالا اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. البلاد تحصل أمرية يدعون يعبدون أمرية ويذبحون لهم أمرية. هؤلاء أولياء وعصب الله وأولياء بأوسيلته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا نفسهم. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى والحياة الأخرى. يقول عقد له رضي الله عنه حينما جاب الدرهمين لما يقول صليت المغرب ذهبت إلى بيتي مكان من دورين بيت قديم لو هذا ما يسكن. يقول إذا عندي سراج ما هناك كهرباء كذلك. يقول دق الباب قلت من ذا؟ قال سعيد. يقول ذهبت نفسي في كل أخ لي أو من طلاب العلم اسمه سعيد غير سعيد بن سعيد. يقول جاي بن زيد جاي بن يمكن قرش عيش ولا نصرة انت بعد هنا غيرهم أو ما مريد عشر رضي الله. يقول لما فتحت الباب إلى سعيد بن المسيب وإذا بنته وراءه أدوش. قال هذه زوجتك. يقوله سعيد عبد الرحمن بن أبي وداد. ما أحببت أن تبيت وحدك الليلة. يقول ذهبت قبلها وطفيت السراج حفظ عشاء أما قال فشيلة طفل أي الله هؤلاء يا أولياء صايد ما يدعنه سعيد رضي الله عنه صايد وعقد له وهو صايد وذهب راح يجيب الدرهمين وهو صايد. يقول ثم صعدت الصبح فقلت يا جيران أن سعيد بن المسيب قد زوجني بنته هلم فأصلحوها. يقول وجدتها امرأة صالحة عالمة بكتاب الله حافظة عن ظهر قلب عالمة من سنة رسول حافظة القرآن عن ظهر قلب وعالمة من سنة رسول أبوها سيد من التي عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ثم خرج. خرج صلى الله عليه وسلم من عندي حزينة لما فاته من ظنه أنه يقولها فتنفعه يوم القيامة. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فقام عليه الصلاة والسلام ويقول لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله على نبيه من آخر سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله أيضا فيه إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم فكف عن الاستغفار له صلى الله عليه وسلم. العلماء الشفاعة الثالثة من خصائصه شفاعته لعمه أبا طالب في تخفيف العذاب. سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله هل نبعث بعمك بشيء فإنه كان يحوطك ويحميك يحوطك عن سباء مكة وكفارها ويحميك عنه. قال نعم إنه كان في غمرات من النار غامرته من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله فبسببي أخرج إلى ضحضاح من نار عليه نعلان من نار تغلي منهما دمار ويرى أنه أشد الناس عذابا. قال العلماء علماء السنة والجماعة علماء أنا لا أحب علماء الدجالين والمخرجين والدعين إلى سبيل السالكين إلى غير سبيل المؤمنين. يقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وصاله. هذه ثلاث من خصائص ما هي سبعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم من في دخول الجنة، شفاعته لعمي أبي طالب تخفيف الحرج. بقي ثلاث مشتركة، هذه الثلاث مشتركة الشفاعة لقوم دخلوا النار بسبب كبائرهم التي ماتوا ولم يتوبوا منها، وبسبب ذنوبهم، فيقيض الله لهم من يشفع لهم من يخرج من النار قبل استكمال العذاب. الشفاعة الثانية من المشركة شفاعة لقوم استوجبوا النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فيقيض الله لهم من يشفع أن لا يدخلهم. سادسة شفاعة الآباء لأبنائهم، قال عز وجل في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم إليه وما ألتناهم من عملهم شيء، ما نقصناهم من عملهم. تمام سرور الآباء أن يروا أبنائهم عندهم، فمن تمام السرور أن الله وفقهم وجعلهم يطلبون من ربهم أن يرفع إليهم أبنائهم الذي ما تعلم تحتهم أسفل أو لا يعلى. يقول عز وجل: ألحقنا بهم ذريتهم رفعناهم إليهم ليتم السرور وما ألتناهم ما نقصناهم من عملهم شيء فضلا من الله ونعمة. كل امرئ بما كسب رهين، أنت مرهون بعملك. هذه الشفاعات المثبتة التي تعتمد على شرطين: إذن الله للشافع ورضاه عنه. عشرة أقرأ المسائل لا تفسير الآيات. هو شيخ المقام جينا من الطبع من العمر، ولكن الإلهية يقولوا الشرع يقولوا كان عندها واش تبقى بنوك ماذا يضرب عليها كل من كان الطبع ماذا أقول ما عندنا بنوك إذا كانت تعامل بالربا فهي حرام. إذا كانت تعامل بالربا فهي حرام. إذا كانت كيف نقول معنى عليها الرسول قال: لعن الله آكل الربا، لعنه وموكله وكاتبه وشاهده. صلى الله عليه وسلم. من أي بلاد؟ أنت من أي بلاد؟ من لوكسمبورغ الجزائر. لا بستحضروا كيارة مليحة استاذا كي تغدى تقول تملا أدوان الروفو وتوزين قلوا معنا الأمع عنا ساعة إذا كانت كي نقولوا ما هو ستعرر بها الغشن الربا خلوا على جنب ما جاء الربا على جنب بسنة امرأة معك الآن نعم اشتهوا الركن المجيب اصبر متى قدمتم يرعب متى قدمتم إلى جدة؟ وانت قاعد نغدو؟ متى جيتوا؟ انت جينا؟ جينا في اليوم ثلاث أيام. ثلاث أيام. وكم تبقون هنا؟ نبقوا نهار نهار الاثنين. يعني سبعة أيام. سبعة أيام. تعال نقينا بالحديث. خلونا في 40 خالد. طيب. هنا. ضعيف. ضعيف نعم تعلقون بخيط العنكبوت، تعرف خيط العنكبوت؟ نعم. طيب وإن وهنا البيوت لبنت العنكبوت. طيب بعدين إذا رحتوا إلى مكة نعم كم تبقون في مكة؟ نبقوا ستة أيام. والمرأة كم عادتها؟ كم عادتها شهرية؟ مازال ما شفتش إذا عندها ولا ما عندهاش. ما غيره وبلك ما يكونش عندها وتشور لاباس. لا لا يلاقي الرب عليها، يلاقي الرب عليها الوقت شويه علمني بالحقيقه. ايه نعم هي راهي نعلم بيك انا في عام عالم. اي نعم بعض النساء 6 أيام 7 أيام اي بسحها ايه. وبعض الناس يوم وليله. لا نقولوا كم بعض الناس 13 يوم 13 نعم كاين كاين علمني بالواقع ها ما علمتش شحال مانيش عالم يا شيخ تعالى مانيش عارف ايش حنني اسالها سلاواتي صح اسالها اول صح كم عادت الحين صح ترى تجي هنا ان شاء الله ايوه غدوه ان شاء الله غدوه شيا ان شاء الله سبت الشفاعات المنفيه ها سبت الشفاعات المنفيه يبعد المنفيه هي التي تضر من غير الله التي يضرها الكفار والمشركون وعباد القبور والطائفين بالقبور والاولياء كما يزعمون شفاعة المنفية نفع الفرع فما تنفعون شفاعة الشفاعة ذلك صفة الشفاعة ومثبت هذا تعتمد على شرطه يومئذ لا تنفع الشفاعة كلام رب العالمين إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله أذن الله للشفاعة يشفع ورضي عن المشفوع له. نعم قلنا شفاعات المثبتة التي تعتمد على شرطين ست ثلاثة خاصة بالرسول وثلاثة مشتركة من تيمم. نعم. خامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بشفاعة بل يسجد فيه. لأنه عليه الصلاة والسلام لا بد من إذن الله له فيذهب فيسجد تحت العرش إلى آخره. نعم. السادسة من أسعد الناس بها سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ما قال أنت قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفي وإثبات لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي حديث ما آخر صدقا من قلبه. نعم. السابعة إنها لا تكون لمن أشرك بالله أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله وليس له نصيب فما تنفع شفاعة الشافعين. نعم. الثامنة بيان حقيقة بيان حقيقة حقيقتها كما بينها شيخ الاسلام. نعم خلاص ايش بعد قول الله تعالى انك لا تهدي من اهدى الله يهدي من يشاء كم نقي من الوقت او الخمسه من الوقت قلنا العشره المبشرين بالجنه من مهر ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ابو بكر مسعود الله بن عثمان بن عامر تيمي أفرد طيب هذا ولا أربعة هذا الخلفاء الراشدين نبيع الستة عبد الرحمن بن عوف أبا عبيدة عامر بن جبار أبا عبيدة له منقبة ما هي أمينة هذين الرسول قال إني لا أبعث معكم أمين حق أمين من بعده مع نصارى نجران حين أبوا يسلموا وضرب عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إنكم قوم عدل وإن اختلفنا في مسائل فابعث معنا أحد يفصل بيننا قال إني أبعث معكم أمين هذه أبا عبيد عامر بن جبار هذول اثنين هذا لازمين من العشر من مع أربعة ستة بقي أربعة سعد بن أبي وقاص سعد بن وقاص عبيدة عمل وجرح عندنا عبد الرحمن بن عوف هذا عبيدة سعد بن وقاص سعد بن أبي وقاص أشهر قواد عمر بن الخطاب الذي فتح كنوز كسرى وقيصر هو سعد بن أبي وقاص رضي الله الذي قال للرسول رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ماذا قال له قال يا سعد أطل مطعمك تجلعك. لا يدخل بطنك إلا حلا تجلعك وكان مستجاب الدعوة عند معه 40,000 في حرب كسرى كسرى منهم المجوس عباد النار وقيصر نصارى 40,000 وعالج عدوه حتى حال البحر بينه بحر وقال يا مسلمون توضؤوا فإني متوضئ وداعي الله عز وجل فأمنوا. توضأوا رضي الله عنه وتوضأ هو على رأسه ودعا الله فجند البحر فماشي عليه 40,000 بخيولهم وإبلهم. نحن نزعم أننا مسلمين وهو أحد ينظر الناس بعين الكمال وهو من أرض عباد الله إن كان مسلم بعد 40,000 خيولهم وإبلهم وأثاثهم وقلنا شئت جمد الله لهم البحر حتى ما شاء عليه أطم مطعمة تجيب دعوة. عمل بهذه الوصية رضي الله كما هذول ثلاثة مع أربعة سبعة بناتنا فائدة العلم حمد الذين أحسن الحسن وزيادة وبناتنا الدنيا حسنة وبناتنا الدنيا حسنة وبناتنا الدنيا حسنة.